حبيبي اللي تبي باختصار انا اللي فيه معجب وفين انعجب ياللي حاسدني عليه ده حبيبي اللي تبي باختصار انا اللي فيه معجب وفين انعجب زد على ناري حطا احلم بالتفاح